قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبر أو دبر، فإن قال وقعت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، فإذا تم سقط عنه الحج والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. فصل فيما يلحق من النسب. فصل فيما يلحق من النسب: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال وطأتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. تقدم لنا اللعان وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وكذلك أيضا ذكرنا شروط صحته وما يتعلق بكيفيته، وأن من شرط صحته أن يكون بين زوجين مكلفين، وأيضا هل يشترط أن يقذفها بالزنا لكل لعان أو أن هذا ليس شرطا، وهل يشترط الإسلام أو أن الإسلام ليس شرطا، وكذلك أيضا ما يتعلق بتوالي الكلمات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجمل الخمس وأنه لا بد أن يأتي بها، وكذلك أيضا يشترط أن يبدأ الزوج باللعان إلى آخر ما تقدم من الأحكام. قال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يزاني أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. تقدم الكلام عليه وذكرنا هل يشترط تقدم الرمي بالزنا، وأنه تارة لا بد منه في اللعان وتارة لا يشترط، قد يكون اللعان بلا تقدم رمي بالزنا، كما لو احتاج إلى أن ينفي الولد فإنه يلاعن على نفي الولد ولا حاجة إلى أن يتقدم رميها بالزنا. طيب نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشاهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. إذا قال الزوج وطئت بشبهة فإنه لا لعان، لأن من شرط صحة اللعان أن يقذفها بالزنا كما تقدم، وهنا لم يقذفها بالزنا. كذلك أيضا لو قال مكرهة، قال وطئت مكرهة إلى آخره، فهذا ليس قذفا بالزنا. ومن شرط اللعان أن يقذفها بالزنا. أو قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني، أيضا هذا ليس قذفا، وحينئذ ليس هنا لعان. فقوله هذا الولد ليس مني يحتمل أن يكون من وطئ شبهة فلا لعان. طيب قال فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. إذا قال هذا الولد ليس مني وهي لم تزني، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن شهدت، يقول لا لعان لعدم القذف، أما القذف أما اللعان فإنه لا لعان لعدم القذف، لكن بقينا بالنسبة للولد هل يلحقه نسبه أو نقول بأن نسبه لا يلحقه. قال لك المؤلف رحمه الله إن شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. وعندنا أصل، الأصل أن الولد للفراش كما سيأتينا، كما سيأتينا في جهة الفراش كما تكلم عليه المؤلف رحمه الله في آخر اللعان، في آخر كتاب اللعان، أن الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأنه لا يقبل من الزوج أن ينتفي من الولد، يعني مجرد أن ينتفي من الولد هذا لا يقبل، لأن الأصل أن الولد للفراش، حتى ولو اختلف لون الولد عن لون الأب فإنه لا يقبل أن ينفيه، يعني عندنا أصل وهو أن الأصل أن الولد للفراش. ويدل لذلك حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال أن لها ذلك؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يعني أتى من أب بعيد، فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق، يعني أتى من أب بعيد جذبه عرق من عرق أب من أبائه. فالأصل أن الولد الفراش، وأنه لا يجوز للأب أن ينتفي من ولده، وسيأتينا إن شاء الله متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي من الولد، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال المؤلف رحمه الله ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، من شرط اللعان أن تكذبه الزوجة، يعني إذا قذفها بالزنا يشترط بوجود اللعان أن تكذبه الزوجة. فلو أن الزوجة لم تكذب، قالت هو صادق هو صادق، ها؟ هل هناك لعان أو ليس هناك لعان؟ لا لعان، لكن هل تحد أو لا تحد؟ يقول لا تحد. لماذا؟ لأنه يشترط في الإقرار بالزنا أن تقر 4 مرات، فإذا كذبته الزوجة قد كاذب كاذب، هنا ترتب عليه العذاب، لا بد أن يلاعن لكي يسقط الحد. فإن صدقته المرأة قالت هو صادق، هنا لا حد عليه، لكن هل هناك لعان أو ليس هناك لعان؟ يقول لا لعان. لماذا؟ نعم، لأنها كذبت. وهل يحد؟ يقولون بأنه لا يحد لأنها لم تقر 4 مرات. الزنا المشهور من المذهب يشترط فيه أن تقر 4 مرات. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن المرأة إن كذبته كما سلف فهنا يلاعن، وإن صدقته قالت صادق فيما رماني به من الزنا فالصواب أنها تحد، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الزنا لا يشترط في الإقرار به أن يكون 4 مرات، وأن الصواب في ذلك أنه يكتفى بمرة واحدة، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة العسيف، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط، قام بالعدل وشهد على نفسه، فترتب، أو المرأة قامت بالقسط وشهدت على نفسها، ترتب عليها العذاب. فالصواب أنها إن صدقته تحد، وإن كذبته يلاعن، هذا الصواب. قال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. طيب، إذا رفض الزوج أن يلاعن، وإذا قذف زوجته بالزنا ثم بعد ذلك رفض الزوج أن يلاعن، جمهور العلماء على أنه إذا رفض الزوج أن يلاعن أن يحد إن كانت الزوجة محصنة، أو يعزر إن كانت الزوجة غير محصنة. نقول أن يحد إذا كانت الزوجة محصنة، أو يعزر إن كانت الزوجة غير محصنة. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهلال البينة أو حد في ظهرك. وعند الحنفية أنه يحبس حتى يلاعن، لكن الصواب في هذه المسألة ما تقدم. طيب، لو أن الزوجة رفضت أن تلاعن ماذا نقول؟ نقول تحد إن كانت محصنة، كانت محصنة في باب حد الزنا، نقول بأنها تحد، وإن كانت غير محصنة فإنها تعسر. وهذا الصواب، وهو مذهب مالك والشافعي، وعند الحنفية مذهب مالك والشافعي، وعند الحنفية أنها تحبس كما تقدم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية والشافعية، أنها إن كانت محصنة في باب حد الزنا فإنها تحد، وإن كانت غير محصنة فإنها تعزر. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير. إذا تم اللعان بين الزوجين فهناك أحكام تترتب على هذا اللعان. الحكم الأول: سقوط الحد عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة، إن كانت الزوجة محصنة يسقط عنها، إن كانت الزوجة محصنة في باب حد القذف سقط عنه حد القذف، وإن كانت غير محصنة في باب حد القذف فإنه يسقط عنه التعزير. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: البينة وإلا حد في ظهرك. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان فلاعن، فسقط عنه الحد. الحكم الثاني: هل يحد الزوج لو رماها بشخص بعينه، لو قال بأنها زنت مع فلان، هل يحد أو لا يحد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا رماها مطلقا دون أن يرميها بشخص بعينه فإنه لا أحد يحد من أجله. لكن لو قال زنت مع فلان فإذا لاعن سقط عنه ما يتعلق بقذف المرأة، الحد المتعلق بقذف المرأة، لكن بقينا في الحد المتعلق بمن رماها به، هل يسقط هذا الحد أو لا يسقط؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فعند أبي حنيفة ومالك أنه يحد إذا رماها برجل بعينه، والرأي الثاني وهو قول للشافعي، وأيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يحد، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك أن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه رمى زوجته بشريك بن سحمة، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حده لأجل شريك. وأيضا عندنا قاعدة وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالزوج لم يقصد رمي، نعم الزوج لم يقصد رمي هذا الشخص بعينه، وإنما جاء رميه على سبيل التبع، يعني لم يقصد رميه على وجه الاستقلال وإنما جاء على وجه التبع. طيب الحكم الثالث، نعم الحكم الثالث، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. الحكم الثالث ثبوت الفرقة بين الزوجين، نعم ثبوت الفرقة بين الزوجين. ومتى تثبت الفرقة بين الزوجين؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان، إذا تلاعن الزوجان جميعا ثبت الفرقة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنها تثبت بلعان الزوج قياسا على الطلاق، يعني قياسا على الطلاق. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من تفريق الحاكم، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بد من تفريق الحاكم، لما جاء في الحديث حيث ابن عباس قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا هو قول الإمام مالك، أن الفرقة بين الزوجين أنها تكون بتمام اللعان، نعم بتمام اللعان، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن الفرقة إنما حصلت كما جاء في السنة بتمام اللعان. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما إلى آخره، فأجاب عنه العلماء رحمه الله بأن المراد بذلك الإعلام، وأن الفرقة حصلت بينهما. طيب الحكم الرابع، هل هذه الفرقة مؤبدة أو أنها ليست مؤبدة؟ يعني هل هذه مؤبدة أو أنها ليست مؤبدة؟ أكثر أهل العلم على أن هذه الفرقة مؤبدة وأنهما لا يجتمعان أبدا، وقد جاء في حديث سهل بن سعد في المتلاعنين قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا، رواه البيهقي، قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعان أبدا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، وقال عمر رضي الله تعالى عنه يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني قول سعيد المسيب أنه إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. نعم، إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وهذا أيضا قال به أبو حنيفة رحمه الله. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه أكثر العلم وأن الفرقة أبدية، لأن لما تقدم من الآثار، ولأنه لا يليق أن يرميها بالزنا ثم بعد ذلك يرجع إليها مرة أخرى. طيب الحكم الخامس، الحكم الخامس، هل هذه الفرقة فسخ أو طلاق؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك أنها فسخ، وهذا هو المشهور من المذهب. لو قلنا بأنها طلاق ثبتت ماذا؟ الرجعة. نعم ثبت الرجعة، لكن الصواب أنها فسخ. طيب الحكم السادس، نعم الحكم السادس، اللعان لا يسقط شيئا من حقوق المرأة، فإذا كان لها شيء من الحقوق فإن هذا اللعان لا يسقط شيئا من حقوقها، كما لو كان لها دين على الزوج ونحو ذلك. طيب الحكم السابع فيما يتعلق بالمهر، هل يسقط المهر باللعان أو لا يسقط؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الدخول، الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الدخول فلا يسقط المهر، لأن المهر استقر لها بما استحل من فرجها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن كان قبل الدخول، إن كان قبل الدخول فهل يسقط أو يتنصف؟ هل يسقط أو يتنصف؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هل الفرقة جاءت من قبل الزوجة أو الفرقة جاءت من قبل الزوج؟ إن قلنا بأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة سقط، وإن قلنا بأن الفرقة جاءت من قبل الزوج فإنه يتنصف، نعم فإنه يتنصف. وإن قلنا بأن الفرقة جاءت من قبلهما جميعا فإنه يتنصف. والذي يظهر والله أعلم أن الصداقة يتنصف. نعم. طيب ما يتعلق بأن الحكم السادس والسابع، ما يتعلق بالنفقة والسكنة، هل لها نفقة وسكنة مدة الاستبراء أو نقول بأنه لا نفقة لها ولا سكنة؟ نقول بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم السابع أنها لا ترمى بالزنا ولا يرمى ولدها بالزنا، ومن رماها بالزنا فإنه يحد. الحكم الثامن، نعم الحكم الثامن، ما يتعلق بالولد، هل ينتفي الولد من أبيه باللعان أو نقول بأنه لا ينتفي باللعان؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء إن نفاه انتفى وإن لم ينفه لم ينتفي، وقال بعض العلماء بأنه ينتفي الولد باللعان، يعني قال بعض العلماء بأن الولد ينتفي باللعان. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا في هذه المسألة، يعني الولد هل ينتفي باللعانة ولا ينتفي؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا في هذه المسألة، وأن هذه المسألة لا تخلو من أقسام. القسم الأول أن يحصل الزنا وهي حامل، فالولد لمن؟ نقول بأنه للزوج ولا ينتفي باللعان. لو حصل القذف لها، حصل الزنا وهي حامل، فإن الولد يكون لمن؟ نقول بأن الولد يكون للزوج ولا ينتفي باللعان. نعم، لا ينتفي باللعان. القسم الثاني أن تأتي بالولد لأقل من 6 أشهر من حين الزنا، أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من حين الزنا. مثلا حصل الزنا في شهر محرم، فأتت به في ربيع الثاني، لمن يكون الولد؟ نقول للزوج، نقول بأن الولد يكون للزوج، لأننا نقطع قطعا جازما أن الحمل موجود قبل الزنا، أن الحمل موجود قبل الزنا. القسم الثالث أن يستبرئها الزوج، بمعنى أن تحيض ولا يطأ الزوج حتى يحصل الزنا، فنقول بأن الولد ينتفي بمجرد اللعان، لأن الظاهر أن الولد لمن؟ للزاني، الظاهر أن الولد للزاني. القسم الثالث، القسم الرابع، ألا يستبرئها الزوج بل يطأ الزوج ثم يحصل الزنا، فهذا فيه تفصيل. إن نفاه الزوج فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. واضح؟ فأصبح عندنا أقسام كم؟ 4. القسم الأول أن يحصل الزنا وهي حامل، القسم الثاني أن يحصل الزنا وتلده لأقل من 6 أشهر، في هاتين الحالتين الولد للزوج ولا ينتفي باللعان. الحالة الثالثة أن يستبرئها، بمعنى أن لا يطأها بعد أن حاضت وطهرت حتى يحصل الزنا، فنقول بأنه ينتفي بمجرد اللعان. القسم الرابع، نعم القسم الرابع، ماذا؟ ألا يستبرئ. نعم، القسم الرابع ألا يستبرئها، بمعنى أنها طهرت ووطئ الزوج ووطئ الزاني، فهذا إن نفاه فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. نعم، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. قال المؤلف رحمه الله، طيب الحكم الأخير، نعم، أن الولد إذا انتفى باللعان فإنه يلحق بأمه. نعم، أن الولد يلحق بأمه. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، فصل: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى جهة من جهات إثبات النسب، وهي الفراش. وتقدم لنا أن جهات إثبات النسب كم؟ 4. تقدم أنها 4، وأخذناها في أحكام، ها؟ لا لا، أخذناها في أحكام، لا الفراش، لا في باب مستقل، أخذناها في أحكام اللقيط، في أحكام اللقيط، جهة الاستلحاق جهة البينة جهة القافة. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بجهة الفراش، وجهة الفراش هي أقوى جهات النسب. نعم، جهة الفراش هي أقوى جهات النسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فجهة الفراش هي أقوى جهات النسب. طيب، متى تكون الزوجة فراشا ومتى تكون ملك اليمين فراشا؟ المذهب أن الزوجة تكون فراشا بأمرين: الأمر الأول أن يمكن الوضع، والأمر الثاني أن تلده بعد 6 أشهر منذ أمكن الوضع. إذا أمكن الوضع وأتت به بعد 6 أشهر منذ أمكن الوضع، مثال ذلك رجل في هذا البلد وزوجته أيضا في هذا البلد، يمكن أن يطأ أو لا يمكن أن يطأ؟ يمكن أن يطأ منذ أن أمكن الوطء، بحيث أنه ممكن أنه يتصل بها وأن يطأها، أن يتصل بها وأن يطأها. أنجبت ولد بعد 6 أشهر منذ أن أمكن الوطء، فإن هذا الولد ماذا؟ يلحق به. هذا المشهور من أي شيء؟ من مذهب المذهب. من المذهب الرأي الثاني، رأي الحنفية، أنه إذا تم العقد وآتت به 6 أشهر فأكثر منذ أن تم العقد فإنه يلحق به. والرأي الثالث في هذه المسألة، نعم الرأي الثالث، أنها لا تكون فراشا إلا بحقيقة الوطن. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم، الصواب، وهذا الصواب، القول هو الصواب في هذه المسألة. نعم، هذا القول هو الصواب، أنها لا تكون فراشا إلا بوجود الوطن. أما إمكان الوطن أو مجرد وجود العقد ومضي أقل مدة الحمل، فالصحيح في ذلك أنها لا تكون فراشا في مثل هذه الأشياء، بل لا بد من حقيقة الوضع. يعني هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد 1/2 سنة، هذا الأمر الأول، منذ أمكن وطئه، هذا الأمر الثاني، ودون 4 سنين منذ أبانها. يعني إذا توفر الأمر أتت به 1/2 سنة فأكثر منذ وأمكن الوطئ يلحقه. كذلك أيضا يقول لك إذا أتت به لأقل من 4 سنوات منذ أبانها فإنه يلحق به. لماذا؟ لأنها أتت به في مدة الحمل، لأن مدة الحمل كم؟ أكثره المذهب 4 سنوات، سيأتينا في كتاب العدد، وأقله 6 أشهر. قال: ودون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن 10. نعم، فيلحق به الولد، فأصبح على المذهب يلحقه النسب متى؟ أن تأتي به لأقل مدة الحمل 6 أشهر فأكثر، وأن يمكن الوطن. كذلك أيضا إذا أتت به لأقل من 4 سنوات منذ أبانها كذلك أيضا يلحق به، نعم يلحق به لأنها أتت به في مدة الحمل. ويشترط أن يكون الزوج، يعني يشترط في الصورتين أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، والذي يولد لمثله من له 10 سنوات. فأصبح عندنا إذا أتت به لأقل مدة الحمل ويمكن الوطء يلحق به، أتت به لأقل من 4 سنوات منذ أن أبانها يلحق به، نعم يلحق بالزوج لأنها أتت به في مدة الحمل. ونشترط في الصورتين ماذا؟ أن يكون الزوج ممن يوطأ أو ممن يطأ مثله وهو بالعشر. قال لك ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. نحن الطفل الآن له 10 سنوات وعقد على هذه المرأة وأمكن الوطء وآتت به بعد 6 أشهر، النسب هذا الولد يلحق به نسبا احتياطا للنسب، لكن هل نحكم ببلوغ الزوج أو لا نحكم ببلوغ الزوج؟ قال لك ما دام أنه إذا شك في بلوغه، ماذا؟ لا يحكم به، لا نحكم ببلوغه، لأنه قد مثلا يأتي حدا من الحدود، نعم قد يأتي حدا من الحدود، هل يقام عليه الحد أو نقول بأنه لم يبلغ؟ ها؟ نقول بأنه لم يبلغ. الآن الأصل عدم البلوغ، والبلوغ مشكوك فيه، وعلى هذا لو أتى بحد من الحدود ها هل يقام عليه الحد أو نقول بأنه لا يقام، لكن الولد نلحقه به بأي شيء؟ احتياط للنسب. ولا شك أن هذا ضعيف، يعني كيف نقول بأن الولد له ولا نقول بأنه بالغ إلى آخره. وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بأي شيء؟ إلا بالوطء، يعني وجود حقيقة الوطء، يعني هذا الصواب في هذه المسألة، يعني أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بالوطء. يعني كيف نقول له 10 سنوات والأصل عدم البلوغ، بلوغه مشكوك فيه، مع ذلك نلحق به هذا الولد إلى آخره. قالك ولا يحكم ببلوغ شك فيه، لما تقدم أن الأصل عدم البلوغ، وإنما ألحق الولد به حفاظا للنسب احتياط. قال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء. الأمة يقولون تكون فراشا، ملك اليمين تكون فراشا أي شيء؟ بالوطء، حقيقة الوطء. لكن الزوجة تكون فراشا متى؟ ها؟ بإمكان الوطء كما تقدم، الزوجة بإمكان الوطء. الأمة ما تكون فراشا إلا بأي شيء؟ إلا بالوطء. والصواب في ذلك كما سلف أنه لا فرق بين الزوجة وبين الأمة، وأن الجميع يكتفى فيه بأي شيء؟ بإمكان الوطء، بالوطء. نعم لا بد من حقيقة الوطء. ولهذا قال لك في الأمة، قال ومن اعترف بوطء أمته، مما يدل على أن الأمة أنه لا بد فيها من حقيقة الوطء. في الفرج أو دونه لا بد من الوطء، فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها، يعني لا بد من الأمرين، وجود الوطء وأيضا أن تلده لنصف سنة فأكثر، هنا يلحق به. أما بالنسبة للزوجة إمكان الوطء وأن تلده لنصف سنة فأكثر يلحق به. والصواب كما سلف أنه لا فرق بين المسألتين، وأنه لا وأنها لا تكون فراشا حتى متى؟ لا تكون فراشا إلا بوجود حقيقة الوضع. قال: إلا أن يدعي الاستبراء. لو أنه وطئها ثم ادعى أنه استبرأها، يعني أنها حاضت ثم ولدت بعد أن استبرأها، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يلحق به. نعم، لا يلحق به. ويحلف عليه، يعني يحلف عن الاستبراء، يعني أنه استبرأها، لأن هذا حق للولد. وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت، لحقه، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. لو قال: وطئتها لكن دون الفرج، أو أنني عزلت، أو لم أنزل، وطئت في الفرج ولم أنزل، أو أنني عزلت، ها؟ نقول بأنه يلحق به، لأنه يحتمل أن الماء سبق، أن ماءه سبق فيلحق به نسبه كما تقدم. قال: وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، لحقه والبيع باطل. إذا باعها، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، لحقه. لحقه الولد لماذا؟ ها؟ نعم، لحقه الولد لأنها أتت به قبل نصف سنة من ملك المشتري، فلا يكون للمشتري وإنما يكون لمن؟ للبائع. فإذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ باعها قطعا ليس للمشتري، وإنما يكون لمن؟ لمن قبله، لمن كان يطأ قبله، وهو البائع. والبيع باطل لماذا؟ صح، لأنها أصبحت أم ولد. والمشهور من المذهب أن أم الولد لا يصح بيعها، لأنها تعتق بموت سيدها. قبل أن ننتقل لكتاب العدد، بقي عندنا مسألة تقدم أنه نعم تقدم أنه لا يجوز للزوج أن ينتفي من الولد. نعم، لا يجوز للزوج أن ينتفي من الولد، لأن الأصل أن الولد للفراش، ولأن هذا حق للولد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي؟ نعم، متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يستبرئ الزوجة. نعم، القسم الأول أن يستبرئ الزوجة. ثم يحصل الزنا، فهنا يجب عليه أن ينتفي من الولد. لماذا؟ لأننا نقطع أن الولد لمن؟ للزاني. طيب، وهل يجب عليه أن يقذفها قبل ذلك لكي يلاعن، أو نقول بأنه يلاعن دون قذف؟ المذهب أنه لا بد أن يقذف أولا، والصحيح أنه إن احتاج إلى أن ينفي الولد كما في هذه الصورة لا حاجة إلى أن يقذفها أولا. فالقسم الأول أن يستبرئها، ثم بعد ذلك تأتي بولد للزنا، تزني ثم تأتي بولد. ففي هذه الحالة نقول الصواب في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ أنه يجب عليه أن ينتفي من الولد، ولا حاجة على الصحيح، لا حاجة على الصحيح أن يقذفها، وإنما يلاعن في نفي الولد، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني 5 مرات. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن تزني وهي حامل، أو أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من الحمل، أن يحصل الزنا وهي حامل، أو أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من الحمل، ها؟ فهنا لا يجوز له أن ينتفي من الولد. القسم الثالث ألا يستبرئها، بمعنى أن تطهر ويطأ الزوج ويطأ الزاني، فهنا يحتمل، نعم يحتمل أنه من الزوج، ويحتمل أنه من أي شيء؟ من الزاني. فقال بعض العلماء إن كان مشبها للزاني فإنه يجب عليه أن ينتفي منه، وإن لم يكن مشبها للزاني فإنه لا يجب عليه أن ينتفي منه. القسم الرابع، ها؟ هذا القسم الرابع، آية الثالث، نعم، ألا يستبرئها، نعم ألا يستبرئها بأن يطأ ويطأ أيضا الزوج، يطأ ويطأ الزوج ثم تأتي بولد، يحتمل أن يكون من الزوج ويحتمل أيضا أن يكون من الزاني. فقال بعض العلماء إن كان يشبه الزاني فإنه يجب عليه أن ينتفي منه، وإن كان لا يشبه الزاني فإنه لا يجب عليه أن ينتفي منه. وقال بعض العلماء بأنه لا يجب أن ينتفي منه، لأن الأصل أن الولد لمن؟ للفراش، نعم الولد للفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد شبها بينا بمن؟ بعتبة، والذي فجر بالأمة، ومع ذلك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، نعم ليس له شيء. ها؟ نعم. والآن يعني الآن يرجع إلى مثل ما يسمى بالحمض النووي، يعني ما يسمى بالحمض النووي الآن، ممكن أن الآن يرجع إلى مثل هذه الأشياء في بيان مثل في مثل هذه المسألة. أما إذا استبرأها أو مثلا كانت حاملا أو أتت به لأقل من 6 أشهر فهذا ظاهر، الأقسام في هذه ظاهرة، لكن إذا كان يحتمل أن يكون من الزاني ويحتمل أن يكون من الزوج، يعني يعني إذا رجع لمثل هذه الأشياء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.